السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأشرب قلوبكما محبة أصحابه أجمعين وتفضيل الأئمة منهم الطاهرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ونفعنا بمحبتهم، وألزما أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم واعتقاد الجميل فيما نقل عنهم. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فمن لا يبلغ نصيف مده مثل أحد ذهبا فكيف يوازن فضله أو يدرك شأوه؟ وليس منهم رضي الله عنهم إلا من أنفق الكثير. فهذه الفقرة من هذه الوصية النافعة للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي رحمه الله تعالى، يريد فيها أن يغرس محبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الأولاد، نعم، أن يغرس فيهم محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منزلتهم وقدرهم في دين الله تبارك وتعالى. لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم يقوم الدين، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن قبل ذلك نحرر أولا معنى الصحابي. أهم شيء الآن أن نحرر معنى الصحابي. وعرف العلماء الصحابي بأنه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وقولهم كل من لقي يشمل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وروى عنه أو لم يروي عنه، وكذلك كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أو لم يره لعارض كالعمى ونحو ذلك. وكل ذلك يشمله تعريف الصحابي، فيكون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قولهم مؤمنا به، هذا الاحتراز وهذا القيد لإخراج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مؤمن به، فلا يدرك فضل الصحبة بذلك، كحال المنافقين، فإنهم لا يكونون من جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك لو لقي الكافر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولم يسلم حتى توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره، وإنما أسلم بعد ذلك، ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه في حال إيمانه، فهذا كذلك ليس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. ثم بعد ذلك قولهم ومات على الإسلام، أي حتى يعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون قد ثبت على دين الله عز وجل ومات على الإسلام. أما من ارتد بعد ذلك عياذا بالله تعالى، فإنه لا يكون من جملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو تعريف الصحابي: كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. وأما عدد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلق كثير جدا. قال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ومن لقيه وسمع منه أكثر من 100,000 إنسان، أكثر من 100,000 إنسان، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 1100 صحابي، أكثر من 100,000 صحابي بين رجل وامرأة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنين به وتوفوا على الإسلام. ولا شك أن أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الخلق بعد الأنبياء. لذلك فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر الله في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم الله تعالى وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فهذا الأثر من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو ثابت عن عبد الله بن مسعود، يبين لك أخي المسلم أن أفضل الخلق أجمعين بعد الأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نطقت الآيات الكريمة بفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتنويه بشأنهم وبيان قدرهم ومنزلتهم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى في المهاجرين: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فانظر كيف وصف الله سبحانه وتعالى، وصف المهاجرين بهذا الوصف العظيم: أولئك هم الصادقون. والله عز وجل خبير عليم يعلم ما في الصدور، فإذا كان الله عز وجل قد وصف المهاجرين بهذا الوصف العظيم فلا شك أنهم قد اتصفوا به. وكذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار في كتابه العظيم، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آيات عظيمة يثني فيها الله سبحانه وتعالى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من الأنصار الذين آووا المهاجرين عندما هاجروا إليهم وآثروهم بما عندهم من الأموال بل ومن غير ذلك مما يحتاجونه، فأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في هذه الآية الكريمة بهذه الأوصاف الجليلة العظيمة. وأثنى الله سبحانه وتعالى كذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا من المهاجرين والأنصار وغيرهم، فقال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. أي هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام. ثم يبين الله عز وجل المثل الذي ضربه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، فقال الله سبحانه وتعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وأما مثلهم في الإنجيل فإنهم موصوفون بوصف آخر، وأنهم في كمالهم وتعاونهم كزرع أخرج شطأه فآزره، أي أخرج فراخه فوازته فراخه في الشباب والاستواء، فاستغلظ ذلك الزرع أي قوي وغلظ، فاستوى على سوقه جمع ساق، يعجب الزراع من كماله واستوائه وحسن اعتداله. كذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم، فقوة إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوة عروق الزرع وسوقه، وكون الصغير والمتأخر إسلامه قد لحق الكبير السابق ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين الله والدعوة إليه، كالزرع الذي أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، ولهذا قال: ليغيظ بهم الكفار، حين يرون اجتماعهم وشدتهم على دينهم، وحين يتصادمون هم وهم في معارك النزال ومجامع القتال. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة رضي الله عنهم الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، قد جمع الله لهم بين المغفرة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا والآخرة، والأجر العظيم في الدنيا والآخرة. انتهى كلام الإمام السعدي رحمه الله تعالى. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، قال: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر لهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، والأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنهم. انتهى كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه، حتى بلغ: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فقال مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. انتهى كلام الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. إذن هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد. إذن فتأمل معي أخي المسلم قول مالك رحمه الله تعالى: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد، على أحد أي على أي واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان رجلا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن ثبتت له الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز أبدا انتقاصه، ومن انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته هذه الآية كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية أنه يغيظ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفار ليغيظ بهم الكفار. إذن فهذه هي بعض الآيات من القرآن الكريم التي فيها ثناء من الله سبحانه وتعالى على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتبين منزلتهم في الدين. من ذلك هذا الحديث الذي أورده الإمام هنا، وهو حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد من ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث: وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وذلك معدوم بعده. وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. وقد قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة الآية. هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده، وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء، والفضائل لا تؤخذ بقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. إذن فهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تبين فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلو أن واحدا من الناس من المسلمين من غير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق مثل جبل أحد ذهبا، فإنه لا يمكن أن يبلغ في الأجر والثواب ولا في الفضل ما ينفقه صحابي واحد ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان مدا أو نصيفه أي نصف المد. والمد كما قال العلماء هو ما يبلغ ملء الكفين، المد هو ما يبلغ ملء الكفين، ونصف المد هو ما يبلغ كفا واحدة. فلو أن واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق مقدار كف واحدة ولو كان من رديء التمر، فإن هذا الفضل الذي يناله هذا الصحابي الذي أنفق هذا القليل لا يمكن أن يدركه أحد ممن جاء بعدهم ممن لم يدرك فضل الصحبة. ولو أنفق مثل أحد ذهبا، ولو أنفق مثل أحد ذهبا، فهذا دليل عظيم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة، كما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدهم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن خير القرون من هذه الأمة هم قرن محمد صلى الله عليه وسلم، فخير الناس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن حب الصحابة إيمان، وأن محبة الأنصار إيمان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. فانظر كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة التي تدلك على إيمانك أخي المسلم هو محبتك للأنصار، لأنصار محمد صلى الله عليه وسلم. فآية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وكذلك ثبت هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث في حديث آخر، وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وهو في الصحيحين كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. فانظر إلى هذا الفضل، أنك لا تدرك محبة الله عز وجل إلا بمحبتك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار خصوصا. فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن الأحاديث العظيمة كذلك التي فيها فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار خصوصا، حديث ثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم في الناس ولم يعطي الأنصار شيئا من هذه الغنائم لحكم أرادها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. قال: فكأنهم وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم أي فخطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، أي له المنة وله الفضل. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم قلتم: جئتنا كذا وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنتم رؤى من الأنصار، لولا الهجرة لكنتم رؤى من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس دثار، الأنصار شعار والناس دثار. والشعار هو الثوب الذي يلبس مما يلي الجلد من البدن، الثوب الذي يلبس على الجلد من بدن الإنسان، والدثار هو ما يلبس فوق ذلك. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنصار شعار والناس دثار، هذا دليل على قربهم ومنزلتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته لهم في قلبه. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك فإن عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على عدة أمور، منها أولا أن يكف المسلم لسانه عن كل شيء شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام رحمه الله تعالى في وصيته لولديه: وألزم أنفسكما حسن التأويل لما شجر بينهم، لأن خوض المسلم فيما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفتنة العظمى. فالفتنة العظمى بين الناس اليوم وفي القديم كذلك، في القديم والحديث، أن كثيرا من الناس يخوضون فيما وقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف. فإذا دخل المسلم في هذه الفتن وأدخل المسلم نفسه في هذه الفتن التي كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ربما يكون في قلبه شيء على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتتن في دينه. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة قد نصوا في عقائدهم على أن لا يخوض المسلم في مثل هذه الأمور، ولا يخوض المسلم في مثل هذه المسائل التي جرت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يعتقد فضلهم جميعا ويحبهم جميعا ويترضى عنهم جميعا، ويعتقد أن هذا الأمر الذي وقع من سوء الخلاف بينهم لا شك أن منهم المصيب ومنهم المخطئ، والمخطئ منهم يكون الخطأ الذي وقع منه وبدر منه وصدر منه مغمورا في ميزان حسناته، ومغمورا في فضائله، ومغمورا في فضل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن انتقاص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا، وذلك لأن انتقاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في القرآن، لأن الله عز وجل هو الذي زكى هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من المهاجرين ومن الأنصار وممن جاء بعدهم. فكل من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فالله سبحانه وتعالى قد زكاه في القرآن الكريم. فانتقاص واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في القرآن الكريم الذي أثنى على هؤلاء الخلق، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى فإن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة عدة. من جهة أن ينتقص النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقال بأنه لم يستطع أن يربي، بأن يقول أعداء الإسلام إن محمد صلى الله إن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يربي، فهو رجل فاشل لأنه لم يستطع أن يربي هؤلاء الأصحاب الذين كانوا معه، وهذا طعن عظيم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى هو انتقاص لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن القائل يقول إذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العيوب وبهذه المثالب فهذا يدل على أنه رجل سوء، لأنك لو لم تعرف شخصا مثلا ولكن تعرف أن صاحبه الفلاني مثلا سارق والآخر كذاب والآخر يغش والآخر كذا وكذا وأنت لا تعرف هذا الشخص فبما تحكم عليه؟ فإنما تحكم عليه بأصحابه وجلسائه وقرنائه، كما قال الشاعر عن القرين لا تسأل وسن عن قرينه فإن القرين بالمقارن يقتدي. فإذا لم تعرف شخصا فإنك تسأل عن قرنائه وجلسائه فتحكم عليه بذلك. فالطعن إذن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح هذا الباب العظيم في الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى إن القدح في خير القرون الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال مالك وغيره من أئمة العلم هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه من جهة أخرى إن الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو طعن في الدين، لأن الطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولمزهم وثلبهم والتنقص منهم هذا بلا شك طعن في الإسلام، لأن المدعي بعد ذلك يدعي من أعداء الإسلام أن هذا الإسلام دين فاشل، لأنه لا يصلح لإقامة مجتمع فاضل تحكمه القيم والأخلاق الفاضلة، فلا يصلح هذا الدين لتربية الناس. فيقال بعد ذلك انظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم بهذه الصفة وهم بهذه العيوب وغير ذلك، فيكون في ذلك طعنا في الإسلام. ثم ينبغي أن نعرف كذلك أنه لا يمكن أن يقوم لنا دين أصلا إلا بمعرفة قدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم والترضي عنهم. لا يمكن أبدا أن يكون لنا دين من دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن من المعلوم عندكم جميعا أن القرآن الكريم فيه كثير من الأحكام أو كثير من الأوامر جاءت مجملة وجاء بيانها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وأقيموا الصلاة، لكن كيف نصلي؟ ما هي شروط الصلاة؟ ما هي أركانها؟ ما هي مواقيت الصلاة وغير ذلك؟ ما هي عدد الصلوات؟ هذا كله مبين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يقول الله تعالى وآتوا الزكاة، لكن كيف يزكي؟ كيف نزكي؟ ما هي المقادير التي تخرج منها الزكاة؟ وما هي الأصناف التي تخرج منها الزكاة؟ وما هي شروط ذلك؟ كل ذلك بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. وكذلك يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن كيف الحج وما هي مناسكه وغير ذلك؟ هذا كله بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك كثيرا من الأمور التي بينت السنة النبوية فيها ما جاء في القرآن الكريم مجملا. إذن فذلك يدلك على أنه لا يمكن أن نعمل بالقرآن الكريم من دون السنة، والسنة إنما نقلها إلينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين نقلوا إلينا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعماله وتقريراته التي بها نفسر القرآن الكريم. إذن فالطعن في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وجرحهم وانتقاصهم وعدم قبول عدالتهم يؤدي بنا إلى عدم قبول الأخبار التي رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم نقبل هذه الأخبار التي جاءت في السنة النبوية لا يمكن أن نعمل بالقرآن، فيصبح عندنا قرآن لكن لا نستطيع أن نعمل به لأنه ليس عندنا ما يفسره. وإذا أدخلنا العقل في ذلك أضعنا بذلك دين الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى أخي المسلم أن تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في الدين كله، فلا يمكن أن نعمل بالدين إلا بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة شأنهم وقدرهم. وقد أشار إلى هذا الأمر كثير من أئمة السلف، منهم الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وهو إمام عظيم من أئمة السلف. فقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، نعم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن عندنا حق، وإنما ورد إلينا القرآن والسنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هكذا قال الإمام أبو الزرعة الرازي رحمه الله تعالى. إذن فهذا يدل على أن انتقاص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في الدين، فلا يمكن أن نعمل بالدين أبدا كتابا وسنة إلا بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكد الإمام الباجي رحمه الله تعالى في هذه الوصية النافعة على هذا الأمر العظيم. فانظر إلى أنه ذكر قبل هذه الفقرة، ذكر وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أردف بعد ذلك بوجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة منزلتهم. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقوم لنا دين، لا يمكن أن يقوم لنا دين، ديننا الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا بمحبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر مهم ينبغي أن ننتبه إليه إخواني، هو أن محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء. محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قولا باللسان، وإنما تكون محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نتعلم منهجهم وأن نسلك سبيلهم وأن نقتدي بهم في ذلك. فلذلك الله عز وجل يقول في هذا المعنى العظيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله سبحانه وتعالى اشترط الإحسان في متبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد أن يفوز بهذا الرضوان، رضوان الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يناله إلا باتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان. ثم فإن في الآية كذلك إشارة إلى فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل لم يشترط الإحسان في المهاجرين والأنصار، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ولم يشترط هنا الإحسان لأنهم محسنون، لأنهم هم أفضل الخلق كما ذكرنا بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإنما اشترط الله سبحانه وتعالى الإحسان في من اتبعهم حتى ينال رضوان الله سبحانه وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فحتى يرضى الله سبحانه وتعالى على متبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن يكون محسنا، وهذا يقتضي منا أولا العلم. نعم، يقتضي منا أولا معرفة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف كذلك به الأولاد، وأن نعرف به الناشئة وغيرهم كذلك، وأن نعمل كذلك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعهم بإحسان كما شرط الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. ولذلك فإن المسؤولية علينا إخواني في تربية الأبناء على هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وخاصة في هذا الزمن، نعم وخاصة في هذا الزمن عاد الانفتاح على كثير من الأفكار والمناهج وما تبثه القنوات الإعلامية مسموعة ومقروءة ومكتوبة، وكذلك هذه المواقع مواقع الانترنت وكذلك هذه المواقع مواقع الانترنت وما تبثه ربما من شبهات في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك فإن المسؤولية علينا عظيمة جدا، ولا يتهاون المسلم في هذا الباب العظيم، لأن المسلم قد يقول نحن بحمد الله تعالى في بيئة ليس فيها من ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وليس بيننا من يعيب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أخي المسلم لا تدري من أين تأتي الشبهة لولدك، وقد وجدت ذلك من بعض من درسته، فيأتيك أحيانا بالشبهات وربما تعلق هذه الشبهات في قلبه، ويصعب بعد ذلك أن تزيل هذه الشبهات عنه وأن تردها عليه. لماذا؟ لأنه لم يتربى على هذا الأصل العظيم من محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يمكن أن يحصن الولد من هذه الشبهات في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يتربى على هذه العقيدة الصحيحة ولم ينشأ عليها، ونحن لم نغرس فيه محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الوسائل المهمة في ذلك إخواني أن نتدارس قصص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدارس سيرتهم، فتأخذ كتابا في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فضائلهم وتتدارسه مع الأولاد، فإن ذلك يغرس في الناشئة وفي الغلمان محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين لهم أن هؤلاء هم القدوة، هؤلاء هم الذين ينبغي للمسلم أن يعتز بالانتماء إليهم، وتبين أنه يجب علينا محبتهم وسلوك سبيلهم، وبذلك تبعدهم عن الاقتداء والتأثر والتشبه بما تعرضه القنوات الإعلامية من مطربين وفنانين وغير ذلك، فبذلك تكون أخي المسلم ناصحا لأولادك، وبذلك تكون حريصا على تنشئة أولادك تنشئة طيبة. إذن فلا يمكن أن يكون لنا هذا الأمر إلا بمحبة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وغرس ذلك في الأبناء، وهذا هو الذي أراده الإمام رحمه الله تعالى وغفر لنا وله في هذه النصيحة الولدية، حيث أنه أراد أن ينصح ولديه بهذا الأمر العظيم وأن يغرس في القلوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الدنيا من المتبعين بإحسان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.